السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أن تردنا إلى دينك ردا جميلا، أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فنحن نواصل دروسنا حول تفسير القرآن الكريم. توقفنا عند قول الله جل جلاله في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولقد تعودنا بين يدي تفسيرنا للآيات التي نتجه إلى تفسيرها أن نقدم إضاءة حول موضوع من الموضوعات التي يتقاول فيها الناس ويكثر فيها الحديث. في مجلسنا هذا إشارة وإضاءة حول ما ذكرناه في خطبة الجمعة، وقد رغب بعض إخواننا وحدثوني مباشرة أن نعطي هذه النقطة مزيدا من التفصيل ومزيدا من التوضيح. القتل غيلة، ماذا تعني هذه الكلمة في تراثنا الفقهي؟ ما أحكامها؟ ما الفرق بينها وبين القتل العادي؟ ابتداء، القتل ظلما وعدوانا أكبر الكبائر بعد الكفر بالله عز وجل. إن زوال الدنيا بأكملها أهون عند الله من دم امرئ مسلم يسفك بغير حق أو يقتل بغير حق. لقد نهى الله تعالى عن قتل المعصوم في كتابه فقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق ماذا تعني؟ استثناء هذا ماذا يعني؟ جاء مفسرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه المواضع التي تستثنى من عصمة دم المسلم: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، من زنى بعد إحصان من ارتد عن دينه وفارق جماعة المسلمين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. ما هي العقوبة الأخروية وما هي العقوبة الدنيوية؟ أما العقوبة الأخروية ففي قول الله جل جلاله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأرجو مع كتاب الله عز وجل أن القائل هو الله، وقول الله جل وعلا لا مجال فيه لا لمبالغات ولا لمجازفات ولا لزيادات، كل كلمة بأدق أدق أدق ميزان. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لعقوبات أخروية. العقوبات الدنيوية: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. جعل الله جل وعلا الحق في استيفاء القصاص لأولياء الدم، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقد علمتم أحبتي أن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. والفرق بينهم أن الصلاة فيما يتعلق بعبادة الخالق، والدماء فيما يتعلق بالمعاملات بين المخلوقين. ولا تكون البداءة بأمر إلا لعظمه ورفيع منزلته ومدى أهميته. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت يا رب العالمين، اللهم آمين. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتص وإما أن يعفو. العفو قد يكون مجانا أو العفو على دية، وهو سيد قراره سيد الموقف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يندب أولياء الدم الذين استحقوا القصاص، كان يندبهم إلى العفو. ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه قصاص إلا ندب فيه إلى العفو. هذا حديث أنس: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. ثم أكد على هذا المعنى فقال: ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. لكن هذا ندب ليس إلزاما. ولي الدم صاحب الحق، يقتص، يقبل دية، يعفو. القرار قراره والأمر إليه. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذه القواعد العامة. لكن واسمع بعد كلمة لكن هذه: استثنت الشريعة نوعا خاصا من أنواع القتل، وهو القتل غيلة. لم تجعل الحق فيه لأولياء الدم، بل جعلت الحق فيه لله تعالى، فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد، بل لا بد من إمضاء العقوبة الشرعية التي أصبحت حدا من حدود الله عز وجل، ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. ما هو قتل الغيلة؟ قال: قتل الغيلة ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع. مرة ثانية: ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء كان على مال أو لانتهاك عرض أو لخوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك. وفي الحديث: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. إن الإيمان يقيد المؤمن، يحول بينه وبين الفتك، كما تقيد الدابة بقيدها فتمنع من أن تصول وتجول يمنة ويسرى. الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، وقد صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان يمنع الفتك، كما أن الدابة المقيدة تكون ممنوعة أن تذهب أو تصول أو تجول لحصول القيد الذي بها. ومعنى الحديث أن الإيمان يمنع من الفتك الذي هو القتل بعد الأمان غدرا، كما يمنع القيد من التصرف. في تاريخنا كان بين الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب كان بينهما شيء، فجاء رجل إلى الزبير وقال: أقتل لك عليا؟ فقال له: لا. ثم سأله: وكيف تقتله ومعه الجنود؟ كيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأفتك به. أقدر يعني أستدرجه، أضحك عليه، أتحيل عليه، ألحق به فأفتك. فقال له: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، أي أن الإيمان يقيد المؤمن أن يتردى في هوة الردة، فإن فعل فقد فقد كمال إيمانه. ذكرت أيضا أن هذه من المباحث أو من الفتاوى أو من الموضوعات صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين 1395، يعني كم سنة الآن؟ حوالي 45 سنة. القرار يقول أن يعني بناء على ما تقرر في الدورة السادسة لهيئة كبار العلماء بأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في الغيلة، وقد أعدته وأدرج في جدول أعمال الهيئة في الدورة السابعة المنعقدة في الطائف عام 1395، وقد عرض البحث على الهيئة، وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس لكلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء وما ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة، هل هو القصاص أم الحد وتداول الرأي، وحيث إن أهل العلم ذكروا أن القتل غيلة ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول غائلة القاتل، سواء كان على مال أو انتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك، كأن يخدع إنسان شخصا حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم يقتله، وكأن يأخذ مال رجل مال رجل بالقهر ثم يقتله خوفا أن يطالبه بما أخذ، وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه للتخلص منه أو العكس. نعم، لذا قرر المجلس بالإجماع ما عدا الشيخ صالح ابن غصون أن القاتل قتل غيلة يقتل حدا لا قصاصا، فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد. والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى. أما الكتاب فقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقتل الغيلة نوع من الحرابة، فوجب قتله حدا لا قودا. وأما السنة فما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها، الأوضاح نوع من الحلي من الفضة، فأخذ واعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتل اليهودي، ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية، ولو كان القتل قصاصا لرد الأمر إليهم لأنهم أهل الحق في ذلك، فدل على أن قتله حدا لا قودا. وأما الأثر فلما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة، ولا نعلم نقلا يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أنه يقتل حدا لا قودة. وأما المعنى فإن قتل الغيلة حق لله، وكل حق يتعلق به حق الله تعالى، فلا عفو فيه لأحد، كالزكاة وغيرها، ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو أن يكون في هذا القدر كفاية لإلقاء إضاءة حول هذه القضية بإذن الله عز وجل، ثم نرجع إلى الآية الكريمة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله يقول: إن الله تعالى ذكره يعني: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر على طاعتي في جهاد عدوكم وترك معاصي وأداء سائر فرائدي عليكم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هو ميت، فإن الميت من خلقي من سلبته حياته وأعدمته حواسه فلا يلتذ بي لذة ولا يدرك نعيما، أما من قتل منكم ومن سائر خلقي في سبيلي فهم أحياء عندي في حياة ونعيم وعيش هني ورزق سني، فرحين بما آتيتهم من فضلي وحبوتهم به من كرامتي. ابن جرير افترض سؤال ورد عليه، فإن قال قائل: وما معنى قوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، إيه الخصوصية اللي في الشهيد هنا؟ موجاتنا السنة أخبرتنا إن المؤمن إذا أدج في كفنه ووسد في قبره يأتيه ملكان فيسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيثبته الله بالقول الثابت وينطقه الله جل وعلا بالقول السديد، فيقول الله جل جلاله: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يدخل عليه من طيبها ونعيمها ما شاء الله. وأخبرنا عن عكسه الكافر، إذا كان في إقبال من في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة تأتيه الملائكة، وبعد أن يدرج في قبره يأتيه ملكان من قبل الرب جل جلاله فيجلسانه ويسألانه نفس الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ فيقول: ها ها ها لا أدري، لقد كنت أسمع الناس يقولون كلاما فكنت أقول مثلهم. قالوا: لا دريت ولا تليت. ويقول الله جل جلاله: كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار يدخل عليه من سمومها ولهيبها وحرها ما شاء الله. تعلمه المؤمن يتنعم في قبره يفتح له باب إلى الجنة، والكافر يعذب في قبره يفتح له باب إلى النار. إيه الخصوصية اللي خاصة بالشهيد من بين سائر المؤمنين؟ مع أن النصوص بتقول المؤمنون كلهم والله جل وعلا يكرمهم بهذه الكرامة في لحودهم في قبورهم، حتى يقول أحدهم ربي أقم الساعة، رب استعجل بعد ما شاف النعيم، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وإلى أولادي. ما خصوصية الشهيد في هذا؟ فقالوا، ثم أجاب رحمه الله فقال إن خصوصيته أن الله جل وعلا ذكر لنا في هذه الآية وأعلمنا أنهم مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخهم قبل بعثهم، وأنهم منعمون بالذي ينعم به داخلوها بعد البعث من سائر البشر. هذا بيشم فقط، إنما الشهيد الذي مات، هنكلم عن الشهادة وأنواعه كذا، هذا له خصوصية أنه مرزوق من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخه قبل البعث، وأنه منعم بما ينعم به داخلوها بعد البعث من سائر البشر. ولك أن تتخيل ممكن ملايين السنوات إلى أن تقوم الساعة، الله أعلم متى الساعة، يعني قد تكون بعد مئات السنين، بعد آلاف السنين، طول هذه الفترة دخل الجنة قبل دخول الناس الجنة، أكل من طعامها ورزق من مآكلها ومشاربها وتذوق نعيمها قبل أن يدخلها الناس وقبل أن يبعث الناس من قبورهم يوم القيامة. وذكر رحمه الله في هذا الباب يعني أحاديث الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. طيب، سأل سؤالتين، فإن قال قائل فإن الخبر عما ذكرت أن الله تعالى أفاد المؤمنين بخبره عن الشهداء من النعمة التي خصهم بها في البرزخ، طب من جبت الكلام ده؟ ليس موجودا في الآية. الله جل وعلا فقط قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، فيه الخبر عن حالهم وأنهم أحياء وليسوا بأموات. فأين الحديث عن تنعمهم بنعيم الجنة قبل البعث، تمتعهم بمطاعمها ومشاربها قبل أن يبعث الناس من قبورهم؟ فقيل إن المقصود بذكر الخبر عن حياتهم إنما هو الخبر عما هم فيه من النعمة، ولكنه تعالى ذكره لما كان قد أنبى عباده عما خص به الشهداء في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تقول عنهم إنهم موتى، إن الميت من أعدمت حواسه ومن سلبته الحياة فلا يلتذ بنعمة ولا يتذوق نعيما، أما هؤلاء فإنهم يتذوقون نعيم الجنة وملذاتها مطاعمها ومشاربها قبل أن يبعث الناس من قبورهم. بقيت مسألة تتعلق بهذه النقطة أحبابي، أنواع الشهداء. أهل العلم يقولون الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الدنيا فقط، وشهيد الآخرة فقط. أنواع الشهداء: شهيد الدنيا والآخرة، شهيد الدنيا فقط، شهيد الآخرة. من هو شهيد الدنيا والآخرة؟ الذي يقتل في جهاد في سبيل الله مقبلا غير مدبر، لكي تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، دون ما غرض من أغراض الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يقول الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر، أي يقال شجاع جريء، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا شهيد الدنيا والآخرة. إيه المقصود بكلمة شهيد الدنيا؟ تنطبق عليه في الدنيا أحكام الشهداء، لا يغسل ولا يصلى عليه لكي يكون دمه شاهدا له عند الله عز وجل. هذا أهل العلم يقولون الدماء كلها نجسة إلا دماء الشهداء، ولو كانت نجسة لغسلوا منها وطهروا من نجاستهم قبل أن يواروا في قبورهم. جمهور العلماء يقولون الدماء نجسة إلا دم الشهيد، دم الشهيد طاهر استثناء، ولو كان نجسا لغسله، ففي الدنيا يدفن في ثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه. طيب، وهذا قول جمهور أهل العلم في هذا. هذا كونه شهيد الدنيا. شهيد الآخرة بقى ما أعده الله للشهداء من المنازل والدرجات العالية. طب ماذا تعني كلمة شهيد الدنيا فقط؟ في واحد شهيد فيه من قتل في جهاد في سبيل الله لكن لم يكن خروجه هو في سبيل الله، شاب خروجه حظوظ نفس ومطامع وأهواء خفية، ففيما يراه الناس شهيد معركة تنطبق عليه أحكامها، لا يغسل ولا يصلى عليه، وعند الله جل وعلا هو في النار، لأن خروجه هذا لم يكن في سبيل الله عز وجل. في الباب الحديث ذكرت لحضراتكم من قبل حديث سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي، النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، قالوا ما شاء الله ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. أجلي جوب حاجة يعني محدش عمل اللي عمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. صدمة كانت الصحابة الشهمين، هم طبعا يقينا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حين شئت تأتي يعني تصدقها ديانة لكن تتوق نفسك إلى معرفة سرها وإلى معرفة وجهها. فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا، أنا هلزأله لحد ما أجيب لكم خبره. فخرج معه، فكلما وقف معه، وإذا أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك تعجبوا، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. نتكلمنا كثيرا عند فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، أعمال مدخولة لم تكن لله تعالى، لم تكن خالصة له، كان فيها دسائس خبيثة، والدسائس الخفية في الأعمال هي أسباب الانتكاسات وسوء الخاتمة عياذا بالله من الخسلان. طيب شهيد الآخرة، احنا الآن فهمنا شهيد الدنيا والآخرة، فهمنا شهيد الدنيا فقط، فهمنا شهيد الآخرة فقط. إيه مجموعة الذين تعرضوا لميتة شاقة صعبة شديدة، من مات بالغرق، من مات بالحرق، من مات بالهدم، إخواننا في الأرض المحتلة تهدم عليهم منازلهم فوق رؤوسهم، من مات بالهدم، من مات بالغرق، من مات بالحرق، من مات بالطاعون، من مات بالسل، من مات بداء الجنب أورام تكون في الجنب تقضي على صاحبها وتقتله. الجامع بين هذه الأنواع أنها ميتة صعبة شديدة شاقة، يكفر الله بها من ذنوبهم ويرفع الله بها من درجاتهم. الموت كفارة لكل مسلم، لكن هذا النوع الخاص لشدته ولثقله الله جل وعلا جعل لأصحاب منزلة خاصة، مكانة خاصة، فسموا شهداء الآخرة. ابن حجر رحمه الله يقول هذه الخصال ورد في كل منها أن صاحبها شهيد، يعني يعطى أجر الشهيد، وغالب ميتاتها فيه شدة. وتلك خلاصة ومفتاح لفهم الموضوع. أصحاب ميتات فيها شدة، جعلها الله تمحيصا لأهلها وزيادة في أجورهم، وهؤلاء يعطون جنس أجر الشهداء مع، شوف التعبير الدقيق، جنس أجر الشهداء مع أن منزلتهم ليست كمنزلة الشهيد في المعركة، لأن الشهادة مراتب عند الله عز وجل، والشهداء يتفاضلون فيما بينهم، فأعلى مراتب الشهداء القتل في سبيل الله عز وجل، هذا بذل نفسه وروحه لكي تكون كلمة الله هي العليا. وإن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. وفي الحديث سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فأمره ونهاه فقتله. نعم في الحديث ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل، إن شهداء أمتي إذن لقليل. ثم بين صلوات ربي وسلامه عليه أن من مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والمرأة التي تضع حملها فتموت أثناء وضع الحمل لها أجر الشهيد أيضا، الغريق شهيد. الجامع بين هذه الميتات صعوبتها وشدتها، وكأن الله جل وعلا سبحانه أذن بها وأتاح لأصحابها ليكفر عنهم سيئاتهم ويحط عنهم خطاياهم ويرفع عنهم درجاتهم ويرفع لهم درجاتهم في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا أيضا في حديث في رؤيا راها نام ثم استيقظ وهو يضحك، قالت أم حرام ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. ظهر الأولين مع أم حرام ركبت البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فقتلت رضي الله عنها. ولهذا بيقولوا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم. فالآية تحدث عن إيه؟ عن شيئين، القتل والموت. شخص قد يموت في سبيل، يعني طلع للجهاد جات له سكتة قلبية، هذا مات في لم يقتل قتلا، إنه مات في سبيل الله عز وجل، صدمته عربية من عربيات من يعني آليات الجيش المقاتل، يعني تعرض للموت بسبب غير المطاعنة وغير القذف من قبل العدو، فهذا مات في سبيل الله. فمن قتل في سبيل الله أو مات في سبيل الله فله أجر شهيد المعركة، له أجر شهيد المعركة. الله. وفي الآية الكريمة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله ترجعون. يبقى مرة أخرى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أموات في أعينكم فيما ترونه أنتم، لكن حقيقة أمرهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، يمتعون بنعيم الجنة قبل دخول الجنة، ويختصه الله جل وعلا بهذه الكرامة دون غيرهم. لو بقوا في قبورهم ولحودهم آلاف السنوات فإنهم ينعمون في قبورهم وينالون من مآكل الجنة ومشاربها ونعيمها ويلتذون بكل طيباتها قبل أن يحشر الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة، وقبل أن يبعث الناس يوم القيامة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الربط بين المقدمة وهذه نختمها بكلمة. أولا، السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. لكن أنا أرجو ألا يساء فهم قولي ثم نخرج بانطباع أن التوبة قد أغلقت أبوابها دون القتلة. لا، لا يعظم ذنب على التوبة، حتى الكفر بالله والشرك بالله. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفي زمن النبوة أناس من أهل الشرك قتلوا وزنوا وكانوا مشركين، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن دينك لحسن لو أنك تيد لنا فيه توبة، إن دينك لحسن لو أنك تيد لنا فيه توبة. فأنزل الله تعالى قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إيه بعدها؟ ثم لم يتوبوا. لو تابوا بعد أن فتنوا أولياءه وأحرقوهم بالنار، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لو تابوا بعد هذا كله لتاب الله عليهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن للتوبة بابا فتحه الله جل جلاله، لا يملك أحد أن يغلقه بالغا الذنب أو البدعة أو الفسوق أو الفجور ما بلغ. الشافعي رحمه الله يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد